وبه قال حدثني عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبان محمد ابن زياد سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلي وبه قال حدثني حرمله ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدر حوزي اندازه د حوز ما كما بين ايلا وسنا لك بمن ديل مقام د سنا كي ديمنا وان فيه من الباريك كعدد نجوم السماء اپدې کې بيد اغلو خنه پشمير د ستورو د اسمان وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثني وهيب قال سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يردن علي الحوض رجال خام خراب شيماتا حوست سړي ممن دا شان صاحب ني جما سره مرګتیا کړو جما وخت کیو حتا ادارتهم شو ګورم دی ور فی لیرا پورته کړی شيماتا او خصول جودوني ایلوی او رئی ڈک ڈک کی سبق دا پور والدائی کو ایلوی جمعو اللہ رخیجو اختلو جودونی ندائی بکٹ کریشی زمان آپلا فالا قولن خام خوائم بدئے ربی ربن ما سحابی و سحامی داخو زمان مرگری زمان مرگری فإلا یقالن لی قام خوب ویلشی ماتا انك لا تدري ما احدثو بعدك تاسو لپت نشش دی تاسو نپس سکنی داغ خلقو چدا ابو بکر رضی اللہ عنو پا دور کدا اللہ دا حبیب نپس مرتد شویو وبه قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا والی ابن حجر قال حدثنا علی ابن مسرن حا وبي قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابن فضيل جميعا المختار ابن الفلفلي عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا المعنى وزاد وانيته عدد النجوم لوخي به پشمير دستوروي وبه قال حدثنا عاصم بن النزر التيمي وهو هريم بن عبد العلاء واللبز لعاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين ناحيه حوض فمن دوار طرف دهوز ما كي كما بين صنعاء والمدينه لکه سمره فاصله چې په من د سنا او د مدینه کې دا و به قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام ها و به قال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا ابو عوانا كلاهما عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال ما بين ابي قره قال ما بين ناحيه حوزي كما بين صنعاء والمدينه لقد صنعاء ومدينه پمس کې جسم را فاصله دا غير انه دې پرورو رسیدو کنا شک کادوارو شکڑ فقالا و مثل ما بین المدینة و عمان لکه په مابین د مدینه او عمان کې څومره فاصله ده او بادی دا ابو ابي عوانه کې د مابین لابته حوض وي په من دا غدواړو طرفونو د حوض زما کې وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن قتاده قال قال انس رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ترى فيه كتب شفدي كبارق الذهب والفضه اغلوخي دسروش بنزرو قاعده دی نجوم السما پشان نشمیر دستور دا اسمان و بیهی قال حدثنی زهر بن حرب قال حدثن حسن بن موسیٰ قال حدثنا شیبان و انقطادا قال حدثنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثله و زادہ اکثر من عدد نجوم السما یا ډیر د اغشمیر دستور د اسمان نا وبه قال حدثني وليد بن شجاع ابن الوليد السكوني قال حدثني ابي قال حدثني زياد بن خيثم عن سماك ابن حرب بن جابر ابن سمره رضي الله عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اني فرت لكم زما مخکی تیاریکم تاسو ته په هاوس و ان بود ما بینه طرفی لریوال اچ دې په مند طرفینو دی کې ما بینه صنعا و ایلا لکه په مند صنعا و د ایلا کې کان لباریک فیه النجوم اغلوخ گلاسونه پدی کتابه په شان د ستورو دی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن ابي وقاص قال كتبت الى جابر بن سمره ويلكل مكرو جابر بن سمره رضي الله عنه استا مولامي نافع ما ور لس خط لګلې او د خپل غلام نافع سره اخبرني بشین ما ورته خبر را کما ته دی او شی بارکی سمعت او چتا او دری وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قال فكتب الیا نو ما ته ولیکل چینی سمعت او ما ته او دری یقول فرمایل ان الفرت وللحوض زب مخ کی تیاریکم په حوض د کو سربانی باب اکرامه صلی اللہ علیہ وسلم بقتال الملائکت ماہو صلی اللہ علیہ وسلم باب دے پا بیان دے اکرام او دی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چدائی سر ملائک اللہ پا مختلف زائنو کی دا مدد دا پار جنگولی دی او دا کفار و مقابلہ کی استعمال شوی دی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر وابو سامان مسار بن سعد بن ابراهيم عن ابي ان سعد رضي الله عنه قال رايت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كثري اخي طرف در رسول الله صلى الله عليه وسلم تا او غس طرف ته پرز دو هد رجلين دوسني علیهما پدې دوالو ثيابن بیاضن سپین جامیوی مارئ توهما مانو کتری دا دواړه قبل دین مخی ولا بعد دین رستو یعنی جبرئیل و میکائیل دا یو جبرئیل و بل میکائیل علیهما الصلاۃ والسلام نګور په اوحد کې ملائک الله را لګلو د خپل حبيب د حفاظت د پاره و به قال حدثني ساق بن منصور قال عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا سعد بن النبي عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال لقد رايت وي بيشك ما كت دي يوم احد فرض دوحد خي طرف در رسول الله صلى الله عليه وسلم تا اوس طرف ته دوسني عليهما پدواړو ثياب بيض جامع سپيني وي يقاتلان عنه او جګړه کول دید طرف نا کا شد القتال پشاند سخت جنگ ما رأيتهما قبل ولا بعد ما نوکت لید دین مخکما نوند دین رستو باب شجاعته صلی الله علیه و آله و سلم باب د بیان د شجاعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وابو الربيع لتكي وابو كامل واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا عماد بن زيد بن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس دیر خیستو د خلقنا وکان اجود الناس دیر سخیو د ټولو خلقنا وکان اشجع الناس او د ټولو خلقنا زیات بہادر او شجاع ولقد فزعوا بشک په رشیو مدینی والدات لیلۃ یوشپا چرګری دشمن حمله وکا فانطلق ناس قبل الصوت تلیو خلق پا طرف دا آواز فتلقاهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ملاو شودوی سر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم راجعن واپس راتلو وقد سبقهم الاسوت ادتول خلق نمخ کشیو دا آواز طرف تا وهو علا فرسن دا اللہ حبیب سورو پاس دا بیتو الہ رضی اللہ عنو عرن اور یہ بربندو یعنی شاتورا اغا اسبانی زین من نو اگر پا اسبانی چی زین وی ناغی خپولا سوی رکاب وی او سڑے پی مضبوط وی او اغا رکاب سرے زان ٹنکڑے اپا شاتوری اسبانی عام سڑے سورلی نشی کولے چی اغا بہادر او تکڑنی فی عنقی ہی السیفو او پغاڑ مبارک کی ترا چولیوا وهو یقول خلق لیوی لم تراعو تاسو پیر شوینی ای لم تراعو ایسی را نشتا قال او دا اللہ حبیبی وجدناہو بحرن منگا اومن دو دی اصل را دیر گڑن دے وی دا دیر ناراس اسو قال وکان فرسن یبتو او دا یوسو چی دے دیر ناراس تاخیر بے کولو خدا اللہ دا حبیب عظیم برکت او معجزی دا وجنا اس ناراس اس گڑن دے شو وبهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیان شوبان قتالہ انانس رضی اللہ عنہ قال کان بالمدینہ فضع فمدینہ کی او یر راغلی و فسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم سوالاً غوختو نبی علیہ السلام استعارتاً یوز دا بیتو الہ رضی اللہ عنہ یقال له مندوب دتا بے مندوب نوم غستو فارک بہود اللہ حبیب پی سور شویو فقال ما رہینا من فضعین من مندری دلی سیرا خلقو لیوی سیرا نشتا و ان وجدناہو لبہرن او بیشک او مندو دا من خام خواب بہرن یعنی کلا اتلو والا سم سمندر دے وبهی قال حدثنا محمد بن المسنع ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاوی قال حدثنا یحیی بن حبیب قال حدثنا خالد یعنی ابن الحارث قال حدثنا شعبۃ بهذا الاسناد وفي حدیث ابن جعفر قال فرس لنا ویوسزم ولم یقل لبیت والها ودابت والها ذکر نکڑے اپا حدیث ده خالید کی ان قطع دا سمیتو آنس ان رضی اللہ عنہو باب جودیه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب د فویان د صحاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کی و به قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم يعني ابن سعد بن الزهري وحدثني ابو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له قال اخبرنا ابراهيم عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عبد الله ابن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير دیر زیاد سخیو د خلکو نه په خیر سرا وکانا اجود ما یکونو فی شهر رمضان او با دیر سخاوت والا آغا چوبو پا میاش در رمضان کی ان جبریل علیہ السلام کانا یلقاہو ملاوی دب ورس رفی کل سنتین ارکال پا رمضان کی حتی ینسلخا چه رمضان بطیر شو روزان بد رمضان راتلو فیعرض علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم القران الله حبیب ورته قران اورولو پیش کولوی فیدا لقیه جبریل کلش ملاو بش ورس جبریل السلام و رسول الله صلی الله علیه وسلم جوتا بالخير دیر سخیب او په خیر او مال خیرات کولو سرا من الريح المرسله د هوا را لګل شوینا وبه قال حدثنا هو ابو قريب قال حدثنا ابن مبارك بن يونس ها وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلام عن الزهري بهذا الاسناد نحوه باب حسن خلقه صلى الله عليه وسلم باب دی په بیان د خیستا اخلاق د نبی عليه السلام کې وبه قال حدثنا سعيد بن منصور وابو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد بن ثابت البناني عن انس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما ذا الله حبيب لسك على خدمت کړه والله ما قال لي فنقدت قسم په الله مال ما مولي د خفقان خبره کلن نه کړی ولا قال لي لشنوني ویلی مال دیو شی بارک نه مفال تکدا ولي ددا شوکل وهل لا فال تکدا ودا سی دی ولي ونکل زاد ابو الربيع لشيء ليس مما يصنعه الخادم دیوشی بارک یاغچی آغا کړی خادم ولم یذکر قوله والله وبه قال حدثنا شیبان بن فروها قال حدثنا سلام بن مسکین قال حدثنا ثابت البنانی عن انس رضی الله تعالی عنه بمثله وبه قال حدثنا احمد بن حنبل وزهير بن حرب جميعا اسماعيل واللفظ لاحمد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه مدينه منوره ترى اخذ ابو طلحه بيدي وی کله چې راغه نبی رسول الله مدینه منوره ته انس رضی الله عنه نون یو بوت ولحال اعظم فنت ولقبی بویت لم رسول الله صلی الله علیه وسلم تفقال یا رسول الله ان انس بشک انس رضی الله عنه غلام کیس دا یو معشوم ولک دی او خيار فل یخدم کان د دې ستا خدمت کئ قال فخدمته في السفر والحضر ماذا الله ذا حبيب خدمت بقوله في سفر او حضر كي والله ما قال لي شين قسم بالاني دي ويلي مال دي يوشي بارك جكنه من لما سناوتا هذا ولي دن دي كده داها كزادا رنگي ولا لشين دي يوشي بارك لما سنو جما كده لما لم تسنا هذا ها كزا ولی دین دے کڑے دادا سیم وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثني سعيد وابن ابي بردان عن سند رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين نه کال می خدمت کړي. بعض روایتو کې لس کال راغلي. نګور بازي کې کم د میاشتو کمه وای ته لر کړي دي نو نه کال ذکر کړي. بای سره کال نی لګي میاشتې کال حساب کړي نو لس برابر کړي. فما علمون ما ته پتنشته قال لي قطو چې مال دي کلم پدي نه لسو کالو کې ویلي لم فعلت كذا وكذا ولد داسدا سکني ولا عاب علي شين او ني عيب ولې پما دي او شي بارك قطو چرم. ور خادم دي او پلس کال کې ورته اوف قدر لني دي ویلي او دا د الله غلوی شان او شیخ خپل پیغمبر ته دومره بلند اخلاق ورکړو. انک لعلی خلق عظیم. وبه قال حدثني ابو معن الرکاشی زید بن یزید قال حدثنا عمر بن یونس قال حدثنا اکرمه ابن عمار قال قال اسحاق قال انس رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا خلقا ډیر خیسته د خلقونو او په اخلاقو کې. فارسلني يوما لغلم زي اورز له حاجت د پاره دی او حاجت. فقلت ما ويلي والله لا اذهب قسم بالله زندزم وفي نفسي او د مازره کې دا ونه ذهب چې زب لما غستنا امرني به چه حکم کړو ما ته پاغه نبی الله صلی الله علیه وسلم نه الله پیغمبر. فخرجت نزوتم حتا امر على سبيان تیر شم پما شمانو يلعبون في السوق اي لو به کولې پما شم بازار کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس پیدا الله حبيب قد قبض بقفايا زما دا سټيوني او مې ورای رسونه د محبت د وجنه. فنظرت اليه ويزهق ما ارتو قتل ويخانل فقال يا انيسو ذهبت هيسو امرتك ايات تلي ما چی درته سو کوم کړه. قال قلت نعم انا اذهب يا رسول الله داد د زم یاد الله رسولا. قال انا سنا انس رضی الله عنه والله لقد خدمت 9 سنين خدمت می کړه نه قال ما علمته ما پنیم پوښوي. قال لشن چې ویری دي فرمایلی دی او شیباره کې سنا تو چکړی دی ما لما فعلت کذا وکذا ولید دا سکړی او لشن یاد یو شیباره کې ترکتو چې ما پریخې دا سینې دی ویلی هللا فعلت کذا وکذا تا ولید دا سنه کول. وبه قال حدثنا شیبان ابن فروا ابو الربی قال حدثنا عبد الوارث نبی تیاح ان انس رضی الله تعالی عنہ قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم احسن الناس خلقا ډیر خیسته او د ټولو خلقو نه په اخلاقو کې. باب فی سخائه صلی الله علیه و علی وسلم باب د په بیان د سخا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کی. و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه و عمرو الناقد قال حدثنا سفیان بن عینان ابن المنقذر سمع جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم شیئا سوال نده کړه شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واره د سیشي کې قط چرم. فقال لا چي ديګني ویلي چې نه بلکې چون ورکړي دي او چینون واده فرمایلی لا. وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا الشيخ وقال وحدثني محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي کلاهما عن سفیان محمد ابن المنقذر قال سمعت جابر بن عبد الله رضی الله عنه یقول بمثله سواء عنده شان حدیث وی و به قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد بن موسى بن انس عن ابيه رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سوال نو کړه شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الاسلام شین په اسلام باندې شي مگر ورکنې نه سشې چې د الله د حبیب نه چا غوښته وي ناغد الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم ورکنې نه قال فجاء او راغله ورته وسړي فاتواه غنمن ورکړي ويغه تغړي بينل جبلن دبر غټ کندکو چې د غرونو په منس کې زه ډک کړو فرجا الى قومي دغه سړي خپل قوم ته واپس لاړو فقال وي يا قومي قوم ما اسلموا اسلام راړي فان محمدن صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم یو اطیعت آن ورکوی ورکڑو لا یخش الفاقا او دیخ وڈو دلوگینا یریگینا دا غریبه یو فکیره یو پروان کئی و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا یزید بن حارون نماد بن سلم ان ثابتن انس رضی اللہ عنہ ان رجل یو شڑی سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کڑیو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسوال کڑیو غنمن بین جبلین دیو کندک د دوارو غرونو پمنس کے فاتوا ہوئی آو ورکڑیو دادتا فاتا قومہو دے قوم تراغلیو فقالے قوم زما قوم اسلم اسلام راړی فوالله قسم په الله ان محمدن بشک محمد علیہ السلام لیعطی عطوان دی خدا سے ورکړه کای ما یخاف الفقر چې د فقیرین یریګینا اوری کنا انس رضی الله عنه ان کان الرجل بشک یو سړی لیسلمو اسلام بیرانو ما یرید داغه به اراده نه و مگر دنیا فما یسلمن اسلام به نرړو حتا یکون الاسلام تردی چې شوب اسلام ډیر محبوب د ته د دنیا نو مال هغه چې پدی کلی اې د دې لپاره به اسلام راړو چې مال سمال ملاو شي نو د الله د حبیب صحبت کې چې وفات شو نو اسلام ورته د دنیا او زما علیه نه بهترو و به قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سور قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غزوه الفتح غزا کړی ور رسول الله صلی الله علیه وسلم غزا د فتح مکه فتح د مکی ثم خرج به او ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بما معه من المسلمین دا غچا سره چور سره د مسلمانانو فقط تلو به هنین نو هنین کی کافر سره جنگ کړه فنصر الله عز وجل دینه والمسلمین مدد کړو الله عز وجل د خپل دین او مسلمانانو اډیر غنیمت ورته ملاو نو ورکړی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم صفوان ابن عمر ابن امیه تا 100 من النعم سلدو خاننا ثم 100 بیسل نور ورکل ثم 100 300 خان ورکل دتا صفوان ابن امیتا دا یو د هغه کسانو نو د لسو کسانو نو چې دا د مکی په مشرانو کېو اپلار د صفوان امیه ابن خلف آپ بدر کې کافر وجل شو اده وې زماده پیغمبر علی السلام سره ډېر غټه بغوزو د قدیم کافر او اول کې نو یې ماته را کول دومره راکل سلو خان راکل به راکل به راکل دا خو سمجھدار سړی دوی چې د ادریس او خان خود نبی نه بغیر سوک نه ورکای دګه دومره صحابه بغیر د نبی نه بل چا کې راځي هغه سره د مال اډو څخه قدر نشتا نو بس دی ایمان راړو ایمان راړو دی کې ور دا مسله دا مونږه سوره توبه کې کو چې د غنیمت نه ورکړو دا د زکات نه نو کفار ته د غنیمت نه ورکول شي ا د زکات مال دا درست نه نو مؤلفۃ القلوب کی چدا سوک ذکر کای نو دا خبره محققین و مفسرین و رد کړي دا قال ابن شهاب فحدثنی سعید ابن المسیب ان صفوان رضی اللہ عنہ قال دی وی والله بیش قسم پ اللہ لقد اعطانی بیشک را کړو ما تر رسول الله صلی الله وسلم اعطانی چر کړو و انه لا بغض الناس الی او دې ډېر د مبغوس ترین د خلکو نه ماتا فما برها بیشو یعطینی جماعت را کول حتا انه لا احب الناس الی چې دې شو ډېر محبوب د خلکو نه ماتا اگر دا د الله د پیغمبر یو طریقه وا مال ور کول چې د خلک ایمان راډیو د اور نخلا شي شفقت و به قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عينا عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ها و به قال حدثنا اسحاق قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن امر محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه احدهما يزيد على الاخر يقول لك زياد عليك بالفاظ كي قبل قال وبه حدثنا ابن ابي عمر واللفظ له قال قال سفيان سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سفيان وسمعت ايضا عمرو بن دينار يحدث عن محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وزاد احدهما على الاخر زیاد کا زیادواله کړي او د دې دواړو نه پمل وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو قد جاء انا مال البحرین کچری راشی مون ته مال د بحرین لا ته تو کا کذا وها کذا وها کذا دارنګي بدر کوم دارنګي وقال به دې جميعا اپ دواړو لاسونو سره وي غن دری لپی بڑا کې در کو فقبض النبي صلی الله علیه وسلم وفات کریشو نبی علیہ السلام قبل آئیے جی امال البحرین مخ کی دراتلو دمال دبحرین فقدم علا بی بکر بعدہو راغلیو دا مال پابو بکر رضی اللہ عنہ پس دینا فامر منادین حکمیو کیو اعلان کا ان کی تفنادا اعلانیو کمن کانت لہو ارغسوک جیوی اغلرا پنبی صلی اللہ علیہ وسلم بانے عیدتن سوادا او دینون یا قرص فلیاتی را دیشی فقمت زپورتشم فقلت ماوین النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام قال فرمائلی لو قد جا مال البحرین کچر راشی مال دبحرین اعتویتو کہا کذا وہا کذا وہا کذا دری لپی بدرکوم فحثا ابو بکر مرتن لپټه ککړوا ابو بکر رضی الله عنه زل ثم قال لي قدامات ويشمارا فعدتها ما اشمير الفيذا هي 500 500 درهم فقال خذ مثلها ويددي دچن والا وبه قال حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا محمد ابن بكر قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني عمرو بن دينار محمد ابن علي بن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. قال واخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال چې وفات شو نبی عليه الصلاه والسلام جا ابو بکر جا ابا بکر مال راغله ابو بکر رضی الله عنه تمال من قبل العلاء ابن الحزرمي د طرف د علاء ابن الحزرمي نه چې د بحرین گورنر ابو بکر رضی الله عنه ویلو من کان له ورسو چې وی دا په نبی دې سلام دین قرض او كانت له قبله عده یا وی دا غسر د الله د پیغمبر د طرف نه سوادان منتظر راشي په مثل د حدیث د ابن عینا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین. الہ العالمین زمونږه خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زمونږ والدین او تاسو استادان مړو ژوندو ته واړاو لګونه معاف کړي. الله دا ټول بنین بنات دا عمل عالمان او عالمات جوړ کړي او د تمامي دنیا د مسلمانانو پریشانۍ تکالیف او مصائب الله لری کړي. زمونږه او د ټول امت دینی دنیوي حاجتونه الله تر سره کړي او سمر دینی دنیای پریشان ای دی الله دا پخپل رحم کرم ختمی کی. یا رب کریما چا د دعا بارکی وی دی او س دینی دنیوی حاجتونه دی دا اور تر سره کی د چا کورون هسپتالونو کی بیماران پراته دی الله تو الله شفاء کاملا عاجل اور نصیب الله مونږ ټول د دایمی عارضی بیمارونو الله محفوظ ساتي.